في صلاة المسافر. قصر الصلاة الرباعية أفضل من إتمامها، نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه. وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعا: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، ولولا ولا تقصر المغرب ولا الصبح إجماعا. قاله ابن المنذر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا الفصل في بعض صلاة أهل الأعذار، أي من جملة الأعذار السفر، لأن السفر مظنة المشقة والمشقة تجلب التيسير، فلذلك يؤمر أو يندب المسافر أن يترخص برخص السفر. ومن جملة رخص السفر قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وقد اختلف هل القصر أفضل أو الإتمام، فرجح قوم أنه يتم إذا لم يكن عليه مشقة، وقالوا إن الأصل هو الإتمام، وإن الرخصة في القصر لأجل الخوف أو لأجل المشقة فهي رخصة وصدقة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما سأله عن قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، فقال: كيف نقصر وقد أمنا؟ فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فقالوا: الآية فيها أن القصر لأجل سبب وهو الخوف، سواء كان الخوف من العدو لظاهر الآية إن خفتم أن يفتنكم، أو الخوف من المشقة ونحوها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا القصر مع الأمن صدقة، وقال: اقبلوا صدقته، فمعناه أنه رخصة، ولكن الإتمام هو الأصل، وكذلك ظاهر الآية، وهي قوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا. نفي الجناح أي نفي الإثم، إن قصرتم فلا إثم عليكم. معنى هذا أنكم إذا أتممتم فنفي الإثم أولى، فأنه قال: إتمامكم هو الأصل، وقصركم جائز ولا تخافوا فيه من الإثم ولا من الجناح. كثيرا ما يذكر الله نفي الجناح عن الأشياء التي يخاف أن يكون فيها إثم، كقوله تعالى: لا جناح عليكم بما عرضتم به من خطبة النساء، وقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني لا إثم ولا حرج. فكذلك لا جناح عليكم أن تقصروا، أي لا تخافوا من القصر إثما. هذا ما فهمه عمر من الآية أنها خاصة بالخوف، ولكن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوال الخوف اعتبره صدقة من الله وتوسعة، واعتبر أن سببه ما يحصل من المشقة، لأن السفر مغنة المشقة. وحينئذ نقول القصر جائز، والإتمام على هذا القول أفضل. وأما القول الثاني وهو الذي رجحه المؤلف كما سمعنا، فإنه يفضل القصر على الإتمام. لماذا؟ لأدلة. منها أنه عليه الصلاة والسلام حافظ على القصر في أسفاره كلها، ولم ينقل أنه أتم في بعضها، فمحافظته دليل على الأفضلية. ومنها أنه حث على قبول الرخص في هذا الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وللحديث روايات وطرق مجموعها يدل على أن له أصل ويحكم بصحته. ثم من الأدلة أيضا على أرجحية القصر حديث عائشة، وفيه قولها: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فهذا يدل على أن أصل فريضة الصلاة سفرا وحضرا ركعتان، فصلاة السفر باقية على ما على فرضيتها. تعالكم أن تجلسوا على الكراسة حتى يتوسعوا، ادخلوا تجلوا. فعرفنا أن قولها فرضت الصلاة ركعتين يدل على أن صلاة السفر باقية على فرضيتها، وأن فرضها ركعتين لم يتغير الفرض. وإن أجاب بعض العلماء بأن المراد هنا أنها باقية، أن صلاة السفر بقيت على الأول، بمعنى أنه خفف منها وبقيت على ركعتين، ولكن لا يتلائم هذا مع قولها فرضت الصلاة ركعتين وأقرت صلاة السفر على الأول. وبكل حال فإن هذا دليل من يجعل القصر أفضل في السفر. وأما الإتمام فهل يجوز؟ نازع بعضهم في جوازه، حتى أن بعضهم قال: من صلىها من أتم في السفر فهو كمن قصر في الحضر. ولكن الأرجح إن شاء الله أنه جائز ولا تبطل به الصلاة. ومما يدل عليه حديث روي عن عائشة وإن طعن فيه بعض العلماء كابن القيم، وهو أنها قالت مرة للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أفطرت وصمت وقصرت وأتممت، يعني أتممت أنا وأنت تقصر. فأقرها وقال: أحسنت يا عائشة. وروي هذا الحديث بلفظ آخر، بلفظ: كان صلى الله عليه وسلم يفطر ويصوم في السفر ويقصر ويتم. ففيه إسناد الأفعال كلها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وروي أيضا بلفظ كان يقصر وتتم يعني عائشة، ويفطر وتصوم يعني هي. لكن انكر هذا الحديث ابن القيم تبعا لشيخه شيخ الإسلام، وقالوا لا يليق بها أن تخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منكر يعني مستنكرا فعلها. لهذا مع محافظة الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم على القصر، فلا يتصور أن يصدر منها الإتمام وحدها. وعلى كل حال إذا ثبت هذا الحديث وثبت أنه عليه الصلاة والسلام أقرها، دل على أن القصر وأن الإتمام جائزا، وإن كان القصر على هذا القول أفضل. كذلك يعني إذا أتم في السفر أحيانا حتى لا يعتقد أنه لا يجوز، كما أتم عثمان في منى اعتذارا أنه أن الإتمام هو الأصل، وحتى لا يظن بعض الناس بعض الجهلة والأعراب أن الصلاة فقط ركعتان. فقد ثبت أن عثمان أتم بمنى، بينما الخلفاء قبله أبو بكر وعمر كان يقصران، وكذلك قصر هو أيضا صدرا من خلافته ثم أتم، وتابعه الصحابة الذين معه فأتموا، وأتمت أيضا عائشة، وذكر لبعض الصحابة فعلها فقال تأولت كما تأول عثمان. يعني أو ابن أخيها. على كل حال يعني هنا قولان، ولكن الراجح من حيث الدليل أن القصر في السفر أفضل، سواء كان هناك مشقة أو لم يكن. ونعرف أيضا أن القصر من خصائص السفر، لا يصح في الحضر أصلا، بخلاف الجمع، فإن الجمع يجوز لغير المسافر، كالجمع للمطر والجمع للمرض والجمع للوحل أو للبرد مع الظلمة كما تقدم. فالقصر لا يتصور ولا يجوز إلا للمسافر، وأما بقية الرخص يعني كالجمع فيتصور في الحضر. هم لكم النبي الشيخ ويفيدنا أيضا بعض الإخوان أن قول هشام تأولت كما تأول عثمان يدل على أنه ليس عندها نص، ليس عندها دليل، فإن هذا مما يدل على ضعف قولها كان يقصر وتتم، وأنه قال أحسنت يا عائشة يدل على ضعف هذا، فإنه لو كان كذلك لما كان ذلك مسوغا للتأويل، بل يكون عندها نص. وعلى كل حال يعني إتمام عثمان ومعه الصحابة وإتمام عائشة أيضا لهذا التأويل يدل على أنه ليس بمبطل للصلاة، أن الإتمام جائز إن شاء الله، ولكن القصر أفضل. لمن نوى سفرا مباحا أي ليس حراما ولا مكروها واجبا كان كحج وجهاد متعينين أو مسنونا كزيارة رحم أو مستوى الطرفين كتجارة. هذا شرط من شروط روح الترخص رخص السفر، وهو إباحة السفر وعدم كونه محرما. وذكر أن السفر قد يكون محرما وقد يكون واجبا أو مستحبا أو مستوي الطرفين. فإذا كان محرما كالمسافر لقطع طريق، والمسافر مثلا لفسق، لجريمة، لسرقة أو لعهر أو لفساد، فإن هذا لا تباح له الرخص ورخص السفر. ولذلك ما أباح الله للمضطر للميتة ونحوها إذا كان عاصيا بسفره، لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فشرط في كونها تباح له الميتة أن لا يكون باغيا أو عاديا، يعني صاحب بغيا أو معتدي. فإذا كان مسافرا لهذه الأسفار المحرمة فلا يباح له شيء من رخص السفر. تعرفون أن رخص السفر ثلاثة أو أربعة، فمنها القصر ومنها الجمع ومنها الفطر ومنها الزيادة في مدة المسح على الخفين، فلا يترخص بها لأنها رخص. ولا يستحق رخص الله من سافر لمعصية ليعصي ربه. أما إذا كان السفر واجبا فإنه يترخص. ومثل للواجب بالسفر للحج الفرض أو للعمرة الفرض أو للجهاد إذا تعين عليه ونحو ذلك، كطلب العلم إذا تعين عليه. طلب العلم الواجب الذي ما يسعه جهله وتوقف ذلك على سفر، فإن هذا السفر واجب. ومثله أيضا إذا سافر لبر أبويه، إذا كان في بلد ثانية أخرى واجب عليه أن يبرهما وأن يصلهما، فيجب عليه أن يسافر إذا لم يتمكن من ذلك إلا بقطع مسافة أو بسفر. هذا مثال السفر الواجب. وأما السفر المندوب فالسفر لزيارة أصدقاء ونحوهم، أو لأمر بخير، أو لتعليم علم مستحب، أو لإرشاد ودعوة غير متعينة عليه بل متبرعا بها. وأما بقية الأسفار فالأصل فيها الإباحة وهو استواء الطرفين، كالسفر لتجارة أو لشراء أغراض تهمه أو ما أشبه ذلك مستوي الطرفين. فهذا كله يباح له أن يتعاطى فيه رخص السفر. هل كان السفر يعني يتمشي في القضاء المكتب يعني ذكرنا بعض الأخوان أن هناك أيضا سفر قد يكون مكروها، وهو إذا كان في لهو وبطالة بلا فائدة، إنما هو لتقطيع الزمان وإضاعة الوقت، فمثل هذا سفر مكروه. ولكن الصحيح أنه لا يمنع الترخص، يعني رخص السفر تباح إلا لمن ذكر الله غير باغ ولا عاد. فأما هذه الأسفار أغلب أسفار الناس الذين يسافرون للفرجة، وإن كانوا قد يتضررون بذلك ماديا أو اعتقاديا، غالب أسفارهم إذا عزموا على حفظ أنفسهم أنها أسفار مكروهة، لما فيها من إضاعة الوقت. لكن إذا كان ذلك المسافر سيما الذي يسافر إلى بلاد فيها فسوق وعهر وكفر يعرف أو يغلب على ظنه أنه ما دفعه إلا شيء من تناول تلك المحرمات التي هو ممنوع من تعاطيها في بلاده في بلاد الإسلام، فهو يقول أسافر إلى تلك البلاد التي أتمكن فيها من تناول هذه المحرمات، أشرب خمرا بلا إنكار وألاقي شهوات أتمكن فيها من إعطاء نفسي ما تشتهي. مثل هذا إذا كان يعرف من نفسه أنه إذا وقع في تلك البلاد سيتعاطاها تمر سفرا محرما فلا يباح فيه الترخص. يقول حديث رخصة يا شيخ مطلقة أي إنسان ما قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بعاصي أو بالعاصي، لأن النبي كان يعلم أن هناك من مسافر بيت المعصية ما قيدها. شيخ الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص في قصر الصلاة ما خصص يعني بمسافر بيت المعصية أو مسافر بيت الطاعة أو كذا، فما تحمل على إطلاقها. لا أذكر أنا لا أذكر أحاديث فيها تعميم الرخصة لكل مسافر وإن كان عاصيا، ولكن الفقهاء عندما اشترطوا أن لا يكون عاصيا بسفره قاسوا ذلك على رخصة المضطر وأخذوه من الآية، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني غير باغ يعني بسفره ولا عاد أي معتد أي مسافرا ليعتدي وليظلم وليسرق وليقطع طريقا وما أشبه ذلك، فهذا لا يباح له ولو مات، ما يباح له أن يأكل من الميتة ولا من الأشياء المحرمة لأنه عاص بسفره، فيكون سفره حراما وأكله إذا أكل غير مباح بل محرم يأكل حراما في حرام. فإذا كان الله حرم عليه هذا الأمر مع كونه قد أشرف على الهلاك فكيف مع ذلك وهو متعمد سفرا لمعصية كيف يباح له ما يترخص ما لا يرخص فيه إلا للمتعبد ونحو ذلك، كيف تباح له تخفيف العبادات ونحوها وهو عاصم بسفره؟ هذا عذر الفقهاء، والذين عمموا ذلك وقالوا إن الآية إن النصوص على عمومها لهم وجهة نظر، معنى أنهم قالوا إن الأحاديث التي فيها الرخصة للمسافر أن يقصر وأن يفطر بقوله وإذا سافروا قصروا وأفطروا وما أشبه ذلك على عمومها فيدخل فيها العاصي بسفره والمطيع لهم وجهة نظر، ولكن على كل حال المسافر عاصيا يعصي من جهتين، يعاقب من جهتين، من جهة سفره هذا ومن جهة فعله لذلك الذنب الذي سافر لأجله، فيكون سفره سفر معصية يعاقب عليه فقطع تلك المسافة ومباشرة تلك المعصية التي سافر لأجلها ووصل إليها يعاقب لأجله، ولعل ذلك لا يمنعه أن يترخص لمحل معين، فلا يقصر هائم لا يدري أين يذهب ولا سائح لا يقصد مكانا معينا ونحوهما، يبلغ 16 فرسخا تقريبا وهي 4 برد. عندنا بهذان شرطان، الشرط الأول أن يقصد مسافة معينة وجهة تبلغ هذه المسافة، والشرط الثاني أن تكون هذه المسافة مسافة قصر. يخرج بالشرط الأول ما سمعنا وهو الهائم التائه الذي لا يدري أين يقصد، هل هو سوف يجلس بعد ساعة أو نصف يوم أو يوم، أو هو سوف يستمر في سيره أياما هائم لا يقصد جهة معينة، فمثل هذا ما يعتبر مسافرا لأنه لم يشد الرحلة ولم يقصد بقعة مسافتها مسافة قصر، بخلاف من عزم على قطع هذه المسافة التي هي مسافة قصر وقد أعد لذلك العدة وتهيأ لذلك، فإنه والحالة هذا يعتبر مسافرا. وأما الشرط الثاني الذي هو أن يقطع مسافة هذا مقدارها مسيرة 16 فرسخا، فهذه مسافة القصر المشهورة عند فقهاء الحنابلة أنها 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، والميل معروف في بعض السيارات مركب فيها الميل ويقدر بأنه نحو كيلوين إلا ثلث أو نحو الميل ثمانية على خمسة يعني 1.3 لا أكثر من كيلو ثلث، يعني قالوا إن كيلو 1600 أو 1000 الأولون قدروه بتقادير مختلفة، ولعلكم تذكرون النظم الذي في بعض حواشي زاد المستقنع وفيه تحديد ذلك نظما، تحديد البريد وما يتفرع منه، لأنه ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يقصر في 4 برد، وفي رواية ذكر البريد في قوله لا يحل لامرأة تسافر بريدا، فعند ذلك قالوا نحتاج إلى معرفة البريد، فنظمه بعضهم بقوله إن البريد من الفراسخ 4 والفرسخ 3 أميال ضعوا، والميل 1000 أي من الباعات قل، والباع 4 أذرع فتتبعوا، ثم الذراع من الأصابع 4 من بعدها 20، ثم الإصبع 6 شعير بطن كل شعيرة منها إلى ظهر الأخيرة توضع، ثم الشعيرة 6 شعرات فخذ من شعر بغل أو حمار فاسمع. فدققوا في هذا النظم حتى لا يقع اختلاف، ولكن هذا على وجه التقريب، يعني تحديد تقريبي، لأن الذراع يختلف والأصابع تختلف، قدروها بهذا التقدير حتى لا يقع فيها اختلاف. يعني إذا جعلوا مثلا الشعيرة من المتوسط والشعر ذنب البغل من ذنب البغل، قالوا من ذنب البغل من الشعر المتوسط كانت معروفة محددة، وإن كان في هذا يعني مشقة في تقديره. النظم مذكور في حاشية العنقري، الله إني نسيت منه. نسيته، وذاكره ابن العنقري في بعض المتأخرين. فهذا هو القول يعني المشهور عند الفقهاء أن السفر مسافته 16 فرسخة 4 برد، ويقدر بعضهم الفرسخ بالسير على الأقدام أنه 1.5 ساعة، وأن الميل 1/3 ساعة بالسير المتوسط، ولكنهم قدروه بأن الفراسخ هذه التي هي 16 فرسخا أنها يومان قاصدان بسير الدواب أو بدبيب الأقدام كما سمعنا، يومان قاصدان، وجعلوا كل يوم يعني يسير فيها الراكب على الأقل همان أو 10 ساعات، وبعضهم قال 12 ساعة يسير النهار كله، يقدرنا أن النهار 12 ساعة متوسطة، يعني متوسط النهار. فعلى هذا تصير 16 فرسخا، إذا قلنا إنها إن الفرسخ ساعة ونصف تصير 24 ساعة، فهم هو تقديرهم المتوسط يومان كل يوم 12 ساعة، هذا تحديدهم باليوم. يعني قالوا عندنا بسير الأقدام الدواب أو بالدبيب على الأقدام، ولكن كان عمدتهم في ذلك على شيء من الآثار عن الصحابة ونحوهم، وقد روي ما يؤيد ذلك عن بعض الصحابة. فابن عباس قال لأهل مكة لما كانوا مقيما عندهم: إذا سافرتم إلى عسفان فاقصروا، وعسفان في نحو هذه المسافة، يعني يبعد الآن نحو 100 كيلو أو يقرب من 100، وكذلك نحو هذه المسافة. فجعلوا هذه الآثار كدليل على تحديد المسافة بيومين أو ب16 فرسخة. وأما غير الفقهاء من بعض العلماء المحققين فرجحوا أنه ليس للسفر مسافة محددة، ويختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد اختلفت عباراته في تحديد السفر. فتارة يقول إن السفر هو ما لا يقطع إلا بمشقة، فإذا كانت المسافة لا تقطع إلا بمشقة فإنه يترخص فيها، وتارة يقول إن السفر هو محتاج إلى زاد ومزاد، محتاج إلى زاد واحتاج إلى راحلة وإلى شراب يحمله معه ونحو ذلك، فما كان كذلك فإنه يعتبر مسافة قصر، وما ليس كذلك فلا يعتبر مسافة، فلا تقصر فيه الصلاة. و يعني هو أيضا رحمه الله يميل إلى تحديد السفر بالزمان لا بالمسافة، وهذا قول صرح به في كتبه، صرح بأن السفر الأولى أن يحدد بالمدة والزمان والساعات لا بالمسافة التي تقطع. ويظهر هذا، يظهر أثر ذلك في أزمنتنا التي تقاربت فيها المسافات بواسطة المواصلات السريعة، فإنه صرح في بعض كتبه يقول إن الإنسان قد يقطع مسافة طويلة في زمن قصير فلا يسمى مسافرا، وقد يقطع مسافة قصيرة في زمن طويل فيسمى مسافرا. فإذا سار إنسان سيرا بطيئا يدب دبيبا وينزل كل حين ويستريح كل حين، والمسافة مثلا 40 ميلا أو نحوه، ولم يقطعها إلا في يومين أو في ثلاثة أيام اعتبرناه مسافرا. وإذا قطعها غيره في ساعة أو ساعتين لم نعتبره مسافرا. وإذا كان هناك مسافة طويلة يعني مسيرتها على السير المعتاد مثلا يومان أو ثلاثة أيام ولكن إنسانا قطعها في نصف يوم أو في يوم فإنه لا يعتبره مسافرا. في زمنه ما حدثت هذه الآلات والمراكب السريعة الجري، لكنه يمثل بما في زمانه. يقول عبارته يقول قد يركب الرجل فرسا سابقا، فرس أسرع شيء عندهم الخيل، يركب الرجل فرسا سابقا فيقطع مسافة طويلة ثم يرجع في يومه فلا يسمى مسافرا، ويقطعها آخر في يومين أو في ثلاثة أيام هذه المدة ويسمى مسافرا. على هذا الذي يرجحه يظهر أن المسافات الآن تقاربت في بواسطة السيارات والطائرات والقطارات والبواخر ونحوها. فإذا نقول إن الإنسان الذي يذهب ثم يمكنه أن يقطع هذه المسافة في أقل من يوم ما يعتبر مسافرا. أما إذا رجع في يومه فالظاهر أنه لا خلاف في ذلك. ولو مثلا أنه ركب ووصل جدة بطائرة ورجع في يومه فلا يعتبر مسافرا، وليس له أن يترخص لا قصرا ولا فطرا ولا غير ذلك. وكذلك في السيارة مثلا إذا ركب إلى الخرج ورجع في يومه أو إلى مثلا المجمع ورجع في يومه ما اعتبرناه مسافرا، لأنه ما غاب مدة تسمى سفرا. ولأن بعض العلماء قال السفر سمي بذلك لأنه يسفر عن أخلاق الرجال الذين يصطحبون في هذه الأسفار. عادة أن السفر يطول يبقى أيام، وأنت مصاحب لهذا الذي ما عرفته في البلد إلا معرفة عابرة، فإذا صحبته عرفت حدته ولينه وقوته وصلابته وشدته، وعرفت أيضا ديانته وتعبداته، وعرفت أقواله وأفعاله ظهرت لك من طول الصحبة. فلذلك قال السفر يسفر عن أخلاق الرجال. المسافة القليلة التي هي يوم أو نصف يوم ما يحصل بها هذا الإسفار ولا هذا التمييز، فلذلك ما يسمى هذا ما تسمى هذه المدة سفرا. طيب يا شيخ، أهل مكة يا شيخ منى قصروا الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم مسافة قصيرة. يذكرنا بعض الإخوان يقول كيف تقولون إن هذا لا يسمى سفرا مع أن أهل مكة قصروا في عرفة وفي منى وفي مزدلفة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك؟ فالجواب أهل مكة في ذلك الوقت مسافرون. لماذا؟ كيف كانوا مسافرين؟ لأنهم ركبوا رواحلهم في يوم التروية وسدوا عليها رحالهم وأخذوا زادا وذهبوا من بلادهم وغابوا عن بيوتهم وعن بلدهم اليوم الثامن واليوم التاسع واليوم العاشر واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يعني رجعوا في اليوم الثالث عشر أو الثاني عشر إن كانوا تعجلوا، فغابوا على الأقل خمسة أيام وهم على رواحلهم ومعهم أهبتهم، فهم مساوون لغيرهم في هذه المدة معهم على رواحلهم ومعهم زاد المسافر وراحلة المسافر، ولم يظهر أنهم يرجعون إلى بيوتهم كلما آواهم الليل أو نحو ذلك، وذلك لأنهم اعتبروا أنفسهم مسافرين. فإذا المدة مدة سفر وإن كانت المسافة قصيرة. هذا يؤيد كلام شيخ الإسلام أن العبرة بالمساء بالأيام وبالزمان والساعات لا بالمساحة لا بالمساحة التي هي مسافة الأرض. فإذن أهل مكة الآن تغيرت حالتهم، وذلك لأن البلاد تقاربت، كانت بيوتهم بالأول في الحرم والمسافة بينها ما تقطع إلا على راحلة. الرسول لما ذهب إلى مكة منى ركب راحلته ولم يصل إلا بعد ساعة ونصف أو ساعتين من منى إلى الحرم لطول المسافة على الراحلة. أما الآن في خمس دقائق هي دقيقتين وإذا هو واصل، وقربت أيضا مساكنهم وصارت إلى جانب منى من هنا ومن هنا، وصار أحدهم إذا بدت له حاجة ذهب في خمس دقائق ودخل في بيته وأخذ ما يريد واغتسل وبدل ثيابه وما أشبه ذلك، فلا يعتبرون الحالة هذه مسافرين ولا يتزودون بسفرهم، بل إذا احتاجوا أخذوا ما يريدون ورجعوا. والله نقول لهم لا تقصروا في هذه الحال، لا تقصروا لعدم ما يسمى سفرا. وهي يوم لا ما يعتبر مسافرا ولا له حكم المسافر، لأن الذي يغيب ساعة ثم يرجع أو نصف يوم ما يقال له مسافر، وإذا رأيت ما تبعت تسلم عليه سلام المسافر. أوكي عرف عندهم هو الأولى ولا يجي نقول ما يصلح لهم، يعني السفر من مكة إلى جدة أو إلى الطائف ما عاد يعتبر سفر. السفر يعني اللي يذهب يعني 180 يعني ساعة ونصف. والله يترجح أنه ما يسمى سفرا، يترجح أنه ما يعطى أحكام المسافر إلا إذا كان سيغيب، سيبقى في البلد التي سافر إليها بالخارج مثلا يوم ما يرجع إلى بكرة أو بعد بكرة، أو إذا سافر مثلا إلى الحوطة أو إلى الظرمة مثلا لو كانت قريبا، أو سافر مثلا إلى شقرة وسوف يقيم يوم أو نصف يوم يعني فيها ولا يرجع إلا في اليوم الثاني، اعتبرناه مسافرا. فأما الذي يرجع في يومه أو ذهب ليقيم هناك فلا نعتبر قطعه لهذه المسافة التي قطعها في ساعتين أو ثلاث، ما نعتبره مسافر. يعني ينكر الشيخ عليه الجلال إذا لا. لأن ما هناك مشقة ولا هناك مسافة تسمى سفر، يعني نستحب له أنه لا يكفر، ولكن ما نأمره بالإعادة إلى كفر. صحيح تقاربه إذا قطعت بذبيب الأقدام أو بالسير على الإبل. وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام، لحديث ابن عباس المرفوعي أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان، رواه الدارقطني. وكان ابن عباس وابن عمر لا يقصران في أقل من أربعة برد. وقال البخاري في صحيحه: باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخة. انتهى. هذه أدلة الفقهاء في اشتراط كون السفر أربعة برد. قوله لأهل مكة لا تقصروا إلا في أربعة برد، وتمثيله بعسفان. عسفان بلدة معروفة الآن تقع في طريق مكة إلى المدينة، وتبعد نحو 100 كيلو. في ذلك الوقت كانت أربعة برد، يعني 16 فرسخة، وتقطع في يومين في ذلك الوقت، وهي أبعد من جدة أو مساوية لأقصى جدة. جدة الآن يقول أنها ليست مسافة قصر لأنها تقاربت مع مكة، يعني امتدت جدة نحو 10 أو 20 كيلو جهة مكة، امتدت مكة نحو جدة امتدادا محسوسا، وكذلك الطائف فتقاربت فلم تبقى مسافة قصر حتى على الأقدام. يعني على قول من حدد السفر بأنه 4 برد، ثم الآثار التي رويت عن الصحابة ابن عمر وابن عباس وغيرهما أنهما كان لا يقصران إلا في 4 برد، هذه تعتبر أمثلة للسفر الذي يسمى سفرا في زمنهم. وعرفنا أن السفر على الصحيح أنه ما يسفر عن أخلاق الرجال، وأنه ما يحتاج إلى زاد ومزاد، وأن تحديده ب4 برد أو ب16 فرسخا أو نحو ذلك لا دليل عليه كما قاله شيخ الإسلام. إذا فارق بيوت قريته العامرة لأنه قبل ذلك لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا، ولأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل. كان يقول أو قيل متى يبدأ في القصر، فقال إذا فارق عامر البيوت. المسافر قد يكون في وسط البلد، أو قد يبدأ السفر من جانبها الشرقي، قد تكون البلد واسعة واسمها كلها واحد. فمثلا قديما بغداد كانت لا يقطعها المسافر إلا في يوم، من شرقها إلى غربها أو في نحو ذلك. يعني السائر لو سار على قدميه لم يقطعها إلا في يوم أو في ثلثي يوم. فإذا ابتدأ من طرفها الشرقي وهو متوجه للغرب مضى عليه يوم وهو ما فارق البلد، ما اعتبرناه مسافرا لأنه لا يزال في اسم بغداد. الرياض أيضا في زماننا هذا لو أن إنسانا ابتدأ السير من طرفها الشرقي أقصى عامر يتصل بالرياض وتوجه إلى الحجاز لن يقطع على قدميه هذه المسافة إلا هي على الأقل 6 ساعات أو 5 ساعات وهو موال السير. يعني لو أسرع السير أو يوم إذا سار سيرا متوسطا، يعني بخلاف فما دام كذلك فإنه بين البيوت يسمى في بلد الرياض، فما يصلح له أن يبدأ في أحكام السفر حتى يفارق البيوت العامرة. إذا ما بقي أمامه إلا بيوت خريبة فلا بأس أنه يقصر أو يفطر أو نحو ذلك. لكن روي عن بعض الصحابة أنهم تناولوا الطعام في رمضان قبل أن يفارقوا عامر القرية، روي ذلك عن أبي الدرداء أو غيره، وذكروا أن ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيفيد هذا أنه جائز تعاطي بعض الرخص قبل أن يفارق العامر، وبالأخص الفطر، وذلك لأنها قد تحصل المشقة، ولأنه يعتبر سائرا في مثل هذه البلدة. لو أنه في رمضان سافر على قدميه أو سافر على بعير وابتدأ السفر من شرق الرياض وصار يسير على بعيره وعلى حماره سائرا، لقي مشقة قبل أن يقطع آخر البلد، فإذا له أن يفطر. فإذا جاز كذلك الفطر الصحيح أنه يلحقه أيضا القصر. فما دمنا اعتبرنا أنه مسافر من حين شد الرحل وركب على راحلته وحمل عليها متاعه، يعتبر مسافرا. لكن على كل حال الاحتياط انه لا يترخص حتى يفارق عامر القضيه، ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافه، لان المعتبر نيه المسافه لا حقيقتها. يقول لو قصدت بلدا هي مسافه قصر، مثلا قصدت مكه متوجها اليها، معلوم انها مسافه قصر، ولكن سرت نصف يوم وجاءك وقت الظهر قصرت، وقت العصر وقصرت، ثم بدا لك بعد العصر وندمت على سفرك ورجعت الى بلدك، هذين الوقتين اللذين قصرتهما هل تعيد؟ ما تعيد، لانك قصرت وانت عازم على السفر وفي حكم المسافر، فيجزئك ما صليت. الوقتان الباقيان انت في رجوعك دخل عليك المغرب والعشاء، هل تقصر العشاء؟ ما تقصر، لانك رجعت من مكان قريب ونقضت حكم سفرك، فلا تقصر ما دمت قد قصدت ما ليس مسافة ليست في حكم المسافر. فالحاصل أن الإنسان إذا سافر وهو قاصد جهة معينة فإن له أن يقصر ولو رجع قبل أن يصل إليها، ما دام نيته تلك البلدة التي هي مسافة قصر. وإن قصر مما نوى الرجوع فإنه في الوقت، ولو يعني ولو خرج ولو وصل بلده قبل أن يخرج الوقت ما يعيدها على الصحيح. لكن تقع مسألة، كثيرا من المسافرين يجمعون جمع تقديم كالظهرين أو العشاءين، ويقدمون البلد قبل أن يدخل الوقت الثاني، هؤلاء لا يعيدون الوقت الأول ولكن يعيدون الثاني. فمثلا دخل عليهم الظهر وهم في الطريق، في أثناء الطريق، فقالوا الأسهل لنا أن نجمع الظهرين العصر والظهر ونصلي ركعتين ركعتين، فصلوا ثم ركبوا، وبعد مضي ساعة أو ساعتين وصلوا بلادهم قبل أن يدخل وقت العصر أو قرب دخوله. الظهر أجزأتهم والعصر ما أجزأتهم، لأن السفر انتهى، فيصلون العصر تاما في البلد لكونهم لا يليق بهم السفر، لا يكونون مسافرين ولا يصدق عليهم أنهم مسافرون. يعني يجب على التفكير، يجب بعد الصلاة. نعم، انتهى السفر وهذه الصلاة ما دخل وقتها إلا وهم مقيمون ليسوا بمسافرين. هذا يعني هو القول الذي نميل إليه، وإن كان هناك من أجاز، من أجازها ما دام أنهم قصروها جمع التأخير، ما دام يعني ما يجمعونها إلا يعني وهم بالسفر. لكن صحيح جمع التأخير أيضا يتصور فيه المسألة، ولعلها قد مرت لنا، وهي أنه إذا أخر الظهر حتى يصليها مع العصر دخلت عليه الظهر وهو في قارعة الطريق قد جد به السير فأخرها، ووصل البلد قبل أن يصلي الظهرين الظهر والعصر، انتهى سفره، فها هنا ما يقصر، يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا، ولو أن الظهر قد خرج وقتها، لأنه قد انتهى سفره. تقدم لنا أنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر صلاها تماما، وكذلك العكس إذا ذكر صلاة حضر في سفر يقولون احتياط أنه يصليها تماما لأنها وجبت عليه أربعا. الجاهل. لعل من يعني من اجتزع لصلاته في السفر جاهلا انه لا يعيد. يعني انسان صلى الظهر العصر في السفر ودخل عليه العصر بعدما انتهى سفره ولم يعد انها تجيه. واما في البلد فالصحيح انه يعيد اذا اخر الظهر وصل في وقت العصر وصلى الظهر في البلد ركعتين نقول ما تجي يعيد. يقول في ذلك محل معين يعني الشرط في قصر الصحيح قال هو لا سائح لا يأخذ مكانا معينا اللي الآن يذهبون إلى مثل الإجازات وغالب ما يقصد مكان معين نقلوا في مكان إلى الغنى يذهبون للسياحة أو للنزهة الغالب أنهم يقصدون مسافة تزيد على مسافة القصر بكثير فهم يعرفون أنهم سيتجاوزون مكة مثلا أو المدينة أو الجنوب أو الشمال يعرفون أنهم يصلون إلى الحدود الشرقية الشمالية أو المنطقة الشرقية وأنهم سيتجاوزون هذا ولكن ما عندهم عزم على أن قصدهم البلدة الفلانية الأحساء مثلا أو الهفوف من الأحساء ما عندهم جزم على أنهم يقصدون البلدة يقولون سوف نسافر لهذه الجهة المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية ما عندهم يقين على أنهم سوف يقصدون جدة مثلا أو بحرة أو لا إنما الجهة فهؤلاء عندهم يقين أنهم سوف يقطعون مسافات أكثر من مسافة القصر يكفي. صلى الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الظهر ذكر الظهر في الطريق ووصل وهو في وقت الظهر يقول بس صلى ركعتين عشان السفر ولا يصلي أربع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر لأنها وجبت تامة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. وهذا أيضا يتعلق بالقصر والإتمام ونأخذ من هذا الفصل كما سيأتي أن الفقهاء رحمهم الله يحتاطون للعبادة فإذا كان الأمر مترددا بين اثنين أخذوا الأحوط منهما ففي هذه الصورة مثال للاحتياط وصورتها ظاهرة. لو أذن الظهر والناس وهؤلاء المسافرون لا يزالون في البلد يجمعون رحلهم وأثاثهم ويحملونه على سيارتهم ودوابهم ثم ساروا بعدما أذن ومشوا وخرجوا من البلاد بنية التأخير وجاءهم العصر مثلا وهم في الطريق مثلا مسافرون إلى الحج بعدما ساروا ساعتين جاءهم وقت العصر نزلوا للجمع نقول في هذه الحال يتمون الظهر ويقصرون العصر لأن الظهر وجب عليهم تاما وهم في البلد دخل عليهم وقتها وهم في حكم المقيم. واستدل الشارح بهذا الحديث وهو أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين يعني دخل عليه الظهر وهو بالمدينة فصلاه أربعا لأنه لم يزل مقيما ثم شد رحله ولما وصل إلى الحليفة إذا العصر قد دخل وإذا هو في حكم المسافر فصلاه ركعتين. فهكذا نقول لهم: فأنتم كلفتم بالظهر تاما فعليكم أن تصلوه أربعا. المفروض أنكم تصلونه قبل أن تخرجوا لأنكم طولبتم به بدخول وقته بالأذان، طولبتم به تاما، ولكنكم تساهلتم وفرقتم فسرتم قبل أن تصلوا. ففي هذه الحال يصلونه إذا وقفوا تماما. أو صلى خلف من يتم نص عليه، لأن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين. أو صلى خلف من يتم نص عليه، لأن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا تم بمقيم، فقال: تلك السنة، رواه أحمد. إذا صلى المسافر في البلد خلف مقيما لزمه الإتمام، ودليله هذا الحديث عن ابن عباس الذي رواه أحمد وغيره، أن ابن عباس سئل ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى مع المقيمين أتم، يعني صلى أربعا، فقال: تلك السنة. وكأنهم رأوه يلزمهم، يلزم كل من صلى مع المتمين بالإتمام، فقالوا: لماذا يلزمه الإتمام؟ فقال: تلك السنة. وهذا أيضا ورد فيه هذا الدليل. ثم هو دليل على الاحتياط للعبادة، وذلك أن المسافر دخل مع هذا الإمام من أول الصلاة أو من وسطها أو من آخرها، فصار مأمورا بأن يتابع هذا الإمام وأن يصلي هذه الصلاة التي أحرم بها إمامه، فيلزمه أن يتم، يلزمه الإتمام لهذه الصلاة. ولا فرق بين أن يدخل معه من أولها أو من آخرها. لو قدر مثلا أنك مسافر أتيت إلى جماعة في بلد قد صلوا ثلاث ركعات من الظهر، فدخلت معهم بنية أنك تصلي ركعة التي بقيت عليهم وتضيف إليها أخرى وتكون ركعتين هي فرضك، نقول: لا، ما دمت دخلت معهم في صلاة تمام وإمام يتم فإنك تتم لظاهر هذا الحديث. يقع الجهل الكثير من الأعراب والجهلة في مثل هذه المسألة. كثيرا ما نرى أحدهم يدخل في أول الصلاة ويصلي ركعتين من الظهر أو من العصر ثم يسلم لنفسه ويخرج ويقول: أنا مسافر وفرضي ركعتان، أو يدخل في الركعتين الأخيرتين اللتين بقيتان من الظهر أو العصر ويسلم مع الإمام ولا يقضي، ويخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ويخالف الإمام ويختلف معه. والرسول عليه السلام يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا يلزم الإمام أن يأتم، أن يلزم الإمام، يلزم المأموم أن يأتم بإمامه ولا يخالفه. إذا والعصر هي ممكن يأكل وقته لو سافر، فممكن يصل الظهر أربعة والعصر كثير كجنب. ما دام أنه في البلد ويريد السفر فليس له أن يقصر وليس له أن يجمع قبل أن يخرج من بلده. يقع خطأ ها هنا في الرياض في مثل وفي غير الرياض في المطار. المطار كثيرا ما نشاهدهم إذا دخل المغرب هم يعرفون أن الطائرة سوف تقلع بعد المغرب بعشر دقائق، فصلوا العشاء ركعتين. نقول لهم أولاً أنكم جمعتموها قبل وقتها والذي في بلده ما يجمع، ثانياً أنكم قصرتم قبل أن تسافروا، قبل أن يجد بكم السير، والمساوق والذي في بلده ليس له أن يقصر، فينتبه لمثل هذا، أن الإنسان لو عرف أنه سيسير بعد الظهر مباشرة في سيارة في طائرة ونحوها أو بعد المغرب، فليس له أن يقدم العصر لا قصرا ولا تبرع، وليس له أن يقدم العشاء لأنه لم يفارق بلده، ليس له أن يقدمها قبل وقتها. وحينئذ كيف يفعل؟ نقول يركب، ومتى نزل صلى. لو قال الطائرة مثلا سوف تستمر في سيرها 4 ساعات إذا كان السفر بعيدا، وربما 7 ساعات كما يذكرون، يقول إن أملت أنك تنزل قبل خروج الوقت فانتظر مثل وقت العشاء، وقت العشاء طويل، فإذا أقلعت الطائرة مثلا بعد المغرب بنصف ساعة واستمرت 5 أو 7 ساعات ثم نزلت في آخر الليل، الوقت لا يزال، فتصليها حينما تنزل قصرا لأنك مسافر. إذا خشيت خروج العصر، خروج وقت العصر، لو مثلا أقلعت الطائرة بعد الظهر واستمرت 5 ساعات، عرفت أن الشمس تغرب، أنها غربت أو تغرب، في هذه الحال تصلي في الطائرة إن تمكنت من الركوع والسجود والقيام والقعود، وإلا فتومئ بهما وتجعل السجود أفضل من الركوع كالصلاة على الراحلة. وإذا كان يتمكن من القيام والصلاة باطمئنان كالصلاة في البواخر أو السفن أو القطار يلزمه ذلك، والحالة هذه. فالحاصل أن الذي يدخل مع الإمام في صلاة تامة يلزمه أن يتم، وأن آخر الصلاة يعني إذا كان الأمر بالعكس فإنه جائز. صورة العكس أن يكون الإمام هو الذي يقصر، فإن المأمومين يتمون بعد سلامه ويكونون كمسبوقين. والدليل هو أنه صلى الله عليه وسلم كان في غزوة الفتح أحيانا يدخل فيصلي بهم في الحرم، في المسجد الحرام، ويصلي هو ومن معه ركعتين ثم ينصرف ويقول أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سافر، فيقوم أهل مكة ويأتون بركعتين. فهناك فرق بين كون الإمام هو المسافر أو هو المقيم، فإن كان الإمام هو المقيم لزم من خلفه كلهم أن يتموا لهذا الحديث، وإن كان الإمام هو المسافر لزم المقيمين أن يتموا وجاز له أن يقصر. وتقدم لنا أن المستحب أن لا يتقدم بالمقيمين رجل مسافرا، فإنها يفوتهم جزء من صلاتهم بغير جماعة، حتى يكون مثل الرسول عليه الصلاة والسلام أو مثل عمر، فإذا كان إماما عاما ومثلهم فلهم أن يقدموا، وإلا فلا يختارون أن يتقدمهم إنسان يقصر بهم الصلاة وهم يجدون مثله من المقيمين. فلما قلنا حديث ان الرسول كان 4 قبل الحج قال لا تواس بس الله بالله فلا أظهر من الرسول لما ركعتين قبل سنة هذا لا يجب. فلما قلنا له قال بقياس على حيث طرفات بلسنة شيخ نكمل نجيب على كلمة ألقاها بعض الإخوان، يقول كيف لا يجوز لي أن أصلي ركعتين وأنا في البلد إذا كنت عازما على السفر، مع أنه يجوز لي أن أفطر قبل أن أفارق البلد؟ نقول أولا، الفطر قبل أن تفارق البيوت هذا فيه خلاف، وأكثر الفقهاء يقولون لا يتناول مفطرا قبل أن يجد به السير وقبل أن يسافر. والقول الثاني أنه يجوز، ولكن دليلهم فعل بعض الصحابة، ونقلوا أنه السنة أنه يجوز، أن بعض الصحابة لما شد رحله وقبل أن يفارق مد السفرة وأكل، وقالت لمن ذهب ترغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل ذلك للحاجة، وذلك لأنه قد يجهده شد الرحل فيعوزه إلى الإفطار. فالإفطار شرع لأجل التخفيف عن إجهاد النفس وإتعابها، فليس هو مثل القصر، فالقصر ليس به مشقة تروزه إلى أن يقصر وهو في البلد. الحاصل أنه لا قياس ها هنا. الواجب ينقص إلى واجب وقت مؤسس، فالصلاة في أول الوقت تكون قبل المد عند الجمهور، وفي آخر الوقت يتأكد الوجوب بها، فإذا كان يعني الوجوب ما تأكد إلا في آخر الوقت، وهو يعني فارق البنيان لأول الوقت، ألا يعتبر السنة في حقه بعدما تخرج الوجوب عليه؟ وهذا أيضا قياس أو استدلال بهذه القاعدة الأصولية، ولكن العلماء الفقهاء الذين قالوا هذه المقالة هنا قالوا إن الإنسان خوطب بالصلاة وهو كلف بها وهو مقيم، فوجبت في ذمته تامة، ولكن مطالبته بها فيها سعة، يعني كوننا نطالبه بأدائها في هذه اللحظة ليس بلازم. فكونه نقول إن وقتها موسع بمعنى أننا ما نلزمه أن يصليها قبل أن يفارق البلد، ولكن نلزمه أن يصليها أربعا سواء في البلد أو بعدما يخرج من البلد، لأنها وجبت في ذمته. والأقيسة على هذا نأتي أيضا بأقيسة فمنها لعلك تذكر أنهم قالوا إذا دخل الوقت على إنسان مكلف ثم زال تكليفه وجبت تلك الصلاة في ذمته، يقضيها إذا كلف، إذا عاد إليه التكليف، هل تحفظ مثالا لهذا؟ الحائض والمجنون مثلا، إذا حاضت، إذا أذن الظهر وهي طاهرة ثم جاءها الحيض قبل أن تصلي، فتلك الظهر واجبة في ذمتها لأنها فرطت حيث لم تؤديها في أول الوقت، ولو كان سائغا وجائزا لها فتطالب بأدائها بعد الطهر، وليس بذلك مشقة. فالحاصل أنه لا إلزام في صلاته في البلد، ولكن هناك إلزام بصلاتها أربعا لكونها خوطب بها أربعا وهو من المكلفين بها. لكن يشوف هذا يختص هذا بالفعل لا بالوجوب، فعلها نفسها، لكن الوجوب هذا واجب في حقه من الأصل. فعل يعني الوجوب عليه أنها وجبت عليه أربعا، لكن فعلها يعني يختلف من المسافر وجبت عليه، وكل هو نودي بوجوبها عليه فثبت في ذمته أربعا، فكونه لم يفعلها إلا بعد ما في آخر وقتها لا ينافي أنها تجب عليه أربعا. شيخ مشهور الشيخ المالك يقول بأن المأموم إذا كان مسافر وأتم بمقيم فإنه يصلي ركعتين، لماذا استدل؟ ويذكر بعض الأخوة مذهب مالك أنه يجوز صلاة المسافر ركعتين مع المقيم، ولعله لم يبلغه هذا الحديث فبنى على أن المسافر صلاته ركعتان ولو اعتم بمقيم لم يبلغ هذا الحديث. وكم من أحاديث انتشرت كانت في أطراف البلاد ولم تبلغ العلماء لقلة الاتصالات بينهم. فعلى كل حال العمل بالسنة هو الأصل. لكن يا شيخ يعني ما له دليل أو قياس أو شيء؟ الأصل مثلا يا شيخ اثنين مسافرين، هل الأقل لهم يدخلوا في الجماعة ونصف ويسأل عما إذا كان اثنان مسافران دخلا مسجدا فيه جماعة سيصلون جماعة كثيرون، يجوز لكلكما أيها المسافران أن تصليا وحدكما ركعتين وأن تدخلا مع الجماعة وتصليا أربعا، ولكن أيما أفضل؟ فنقول إن أنا في نظري وإن كنت لم أسأل أو لم أعثر على جواب، لكن في نظري أن كثرة الجماعة أفضل لعموم الحديث الذي فيه وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فكونكما تدخلان مع الجماعة كثير وتؤديان الصلاة تامة وليس عليكما مشقة هذا في الظاهر أفضل، وإن صليتما وحدكما فلا بأس إن شاء الله. أخذ الرخصة في هذه الحالة هو الأفضل جماعة، لأن الجماعة موجودة اثنين جائزة. الشيخ ما يدخلون في عموم الحديث تسمع النداء قال نعم قال فأجب أو لم ينوي القصر عند الإحرام لأن الأصل الإتمام فإطلاق النية ينصرف إليه قاله في الكافي. وهذه أيضا صورة هي أن الإنسان ولو مسافرا يتم، وهي إذا دخل أو أحرم بالصلاة ولم ينوي القصر، أحرم بنية الإتمام أو أحرم بدون نية القصر لم يجزم بالقصر، يقولون إن الأصل في الصلاة الإتمام والقصر خارج عن الأصل، فإذا أحرم إحراما مطلقا لم يجزم بأنه قاصر فإنه يتم. والمسافر يلزمه أن ينوي ويعقد العزم والنية عند التحريمة أنه سوف يقصر، فإذا أحرم بنية الإتمام أو أحرم بلا نية قصر فإنه الحالة هذه يتم لتعلق النية بالأصل. لكل حال الأصل في شرعية الصلاة هو الإتمام، لكن هذا إنسان نسي أنه مسافر ونسي أن الصلاة تقصر وأحرم على النية الأصلية سواء في البلد أو في غيره، وعلى كل حال ينقصر بناء على ما يعهد لا بأس به إن شاء الله. فمثلا في الجامعة في المدينة في الجامعة فيقرب من شهر وينزل لأخي، يعني كل شهر ينزل بفصل هذا كم تابل الزحيان أنا يقصد في البلد الجامعة ولا يعني لا يأتينا إن شاء الله. لكن الأصل يشوف ما هو القصر، الأصل هو الأصل هو يعني هل تكفي نية الإمام القصر أو الجمع عن نية المأمومين؟ يظهر أنها تكفي، لأن الغالب أنهم يتبعون إمامهم فيما أحرم به وأنهم عارفون أنهم مقتدون به فيقتدون به في القصر ولو أن أحدهم شذت النية عن قلبه. لكن يشرع للإمام أن يخبرهم أو يذكرهم؟ لا، على كل حال شيء معهود، ويقول يشرع هذا في القصر في البلد إذا كان قصر لسبب كمطر أو عذرا من الأعذار أن يخبرهم حتى ينووا أنهم سوف يجمعون. أو نعم الآن مدين كثيرة الإنسة والإنسة متكتها من أطل الصلاة يتمها أربعا ينسى التحريمة؟ لا ينسى اللي عند الإحراب إنها والأصغر ركعتين. إذا كان أنه أحرم على نية مطلقة، النية المطلقة الأصل أنها أربع نية الصلاة، لكن إذا كان تابعا لإمامه فإمامه إذا قصر يقصر. أو نوى إقامة مطلقة لانقطاع السفر المبيح للقصر يجب يعني يلزمه أن يسمع إذا نوى إقامة مطلقة، إذا حينئذ يقول انقطع السفر الذي أباح القصر له، انقطع السفر لهذه الإقامة المطلقة. الإقامة المطلقة معناه أن يقيم إقامة ليس لها نهاية في نظره، فهذا أقام جاء إلى هذه البلد وأقام ولا يدري أنه سوف يسافر بعد يومين أو بعد أربعة أيام، أو إقامة مطلقة في هذه الحالة. ولو لم يكن في بلد، لو أقام مثلا عند بادية ففي هذه الحالة يعتبر مقيم، والقصر خاص بالمسافر أو بمن هو على عزم السفر. أو أكثر من أربعة أيام، أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم صبح رابعة فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج، فمن أقام مثل إقامته قصر، ومن زاد أتم ذكره الإمام أحمد. قال أنس أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة، ومعناه ما ذكرنا، لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر. هذه مسألة أيضا خلافية، المدة التي إذا أقامها في البلد قصر مختلف في تحديدها، فالفقهاء هنا قالوا أنها أربعة أيام، إذا عزم على الإقامة أربعة أيام أو عزم على إقامة لشغل وعرف أنه لا ينقطع إلا بعد أربعة الأيام فإنه يتم الحالة هذه، ولهم في ذلك دليلا وتعليل. فأما الدليل فهو أنه عليه السلام أقام بمكة في حجة الوداع أربعة أيام قبل أن يرحل إلى منى، ولقدم صبح الرابعة فأقام الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وتوجه يوم الثامن إلى منى، فاعتبر هذه هي الإقامة التي هي نهاية ما يجوز أن يقصر الصلاة فيه. هذا عندهم. وأما تعليلهم فقالوا إن المقيم أكثر من أربعة أيام يعتبر قد أعطى نفسه راحتها وقد أبعد عن آثار السفر وعن مشقة السفر، والقصر شرع لأجل إراحة المسافر ولأجل الإبعاد عن الكلفة عليه والمشقة، فإذا أقام هذه المدة فإنه يعتبر كالمقيمين فيتم كما أتموا. هذا تعليلهم. وفيه قولا أنه يقيم أنه يقصر ولو أقام أكثر من أربعة أيام ما دام أنه في حكم المسافر، وذلك لأنه يمكن أن يكون هناك أناس سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا في اليوم الثالث ولم يأمرهم بالقصر بالإتمام، ولم يقدر لهم للمقيمين مدة يقصرون فيها ونحو ذلك. وهذا دليل على أن الأصل الجواز أنه يجوز له أن يقصر ما دام على أهبة السفر وعلى نيته ولو أقام أكثر من أربعة أو من عشرة. ولكن يعني الذين قالوا كشيخ الإسلام وابن تيمية إن له أن يقصر ما دام مسافرا ما لم ينوي ويعزم على الإقامة المطلقة استدلوا بإطلاق الإقامات في فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه أقام بمكة في غزوة الفتح 19 يوما يقصر، وأقام بتبوك 20 يوما يقصر، فما دام أنه أقام هذه المدة فإن وهو يقصر عرف أن القصر جائز لمن كان على نية السفر. لكن إذا قلنا بهذا القول خصصنا ذلك بمن كان مسافرا أو على هيئة المسافر، بخلاف من انقطع سفره فعلا أو انقطع سفره نية، فالذي ينقطع سفره فعلا الذي يدخل البلد ويتساوى مع المقيمين أهلها، فإذا دخل في البلد واستوطن كأهلها وسكن كما يسكنون وترفه بما يترفهون أصبح كأنه مقيم، في هذه الحال هذا الصحيح أنه يتم. حالة الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته ليست كذلك، فإنهم نزلوا خارج البلد ونصب لهم أحذية وخياما جعلوها مستوطنهم، وأناخوا عندها رواحلهم وصاروا يعلقون رواحلهم ويستعدون للرحيل، فمثل هؤلاء لم يزالوا على أهبة السفر فيكونون في حطة.